تكلمنا بالأمس عن السماع أو عن علم الاستماع، وقلنا أن ذاك أول مأمور به من الشيوخ فاستمع، وقلنا أن الاستماع له آداب، وقلنا إن الله يسمع من يشاء، فالمسمع هو الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. تكلمنا عن أصل منشأ الصوفية والتسمية جت منين، وتكلمنا عن علومهم، وعرفنا الصوفي من صفى من الكرب وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى لديه الذهب والندر. قلنا الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. واتكلمنا عن المتشبه اللي أول بداية الطريق والمتصوف ثم الصوفي، واتكلمنا عن علومهم ومنشأها، وازاي قسمنا العلوم لثلاث أقسام: علم القرآن وعلوم التفسير، وقلنا الفرق بين التفسير والتأويل، وقلنا ان التفسير لا يجاوز السماع والاثر، ولا بد ان يكون عن المنقول والنقم. اما التاويل فهو صرف الايه الى معنى تحتمل بشرط ان يكون موافقا للكتاب والسنه. وقلنا ان التاويل يختلف بحسب المؤول، والمؤول يتفاوت بحسب مقداره في الفهم ومقدار قربه من الله. بعد كده الحصة الثانية اللي بدوها لنا، أو الأمر الثاني اللي بدوها لنا، الاستقامة، الاتصال. يبقى أول حاجة الاجتماع، وعرفنا ما هو آداب الاجتماع. الحاجة الثانية الاستقامة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وكوشف بالمشاهدات، ومع ذلك خوطب بقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. شوف ازاي بيرجعوا كل حاجة للقرآن. شوف من ساعة ما اتكلمنا عن الكماء دول، وكل كلمة بيقولوها وكل أمر بيقولوه يديك على طول إيه؟ الآية والحديث والآية والحديث. فلما شرطوا لنا الاستقامة أخذوها من الكتاب، وقالوا صالما قوتل بها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستيل له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إذن فكل علماء الكوفية والزاهدون والذين صلبوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى مطالبون بالاستقامة. والاستقامة المطلوبة به في منتهى الخطورة وفي منتهى الصعوبة. لذا قال أحدهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له: لقد روي عنك أنك قلت: شيبتني سورة هود وأخواتها. فقال لي: نعم. فقلت: يا رسول الله، ما الذي شيبك فيها؟ قصة الأنبياء وهلاك الأمم السابقة؟ قال: لا، ولكن شيبني قول الله تبارك وتعالى فيها: فاستقم كما أمرت. ونقلونا فالاستقامة دي قالوا لنا إن الاستقامة دي معناها إنك تبقى عالم بعلم، هذا العلم اللي أنت هتحصل عليه من الاجتماع. والعلم قالوا أن هناك علم الدراسة وعلم الوراثة، اتكلمنا عنهم. علم الدراسة اللي أنت بتحصله وتعمل بيه، وعلم الوراثة تمنحه من الله. من عمل بمقتضى ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يبقى في علم دراسة وعلم وراثة. علم الدراسة اللي أنت هتتعلمه ثم تعمل بيه، فإذا عملت بيه حصلت على علم الوراثة. وقالوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نزلت آية من القرآن إلا ولها ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. احنا امبارح قلنا انهم قالوا انه الكلمة في القرآن كلمات من حيث اتساع العلم الأزلي، وكل الكلام في القرآن كلمة من حيث ذات التوحيد. وبالتالي حين نظروا لآيات القرآن وكلمات القرآن نظروا من حيث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل آية لها ظهر وبطن، بلها ظاهر وباطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع. فقالوا إذا حسن الاستماع يورث الفهم، والفهم يتفاوت بحيث السمع، يتفاوت بحسب السماع. والفهم من حيث السماع يتفاوت بحسب معرفة العبد المستمع بقدر الكلام، والمعرفة بقدر الكلام تتفاوت بحسب المعرفة بقدر التكلم. وقدر التكلم يتفاوت بحسب قدر الفهم، ووجوه الفهم لا تنحطم، لأن وجوه الكلام لا تنحطم، حيث قال الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى معنى كده إن كل من استمع للقرآن مش هيبقى دي غيره، هتتفاوت الناس بحسب العلم الناشئ عن الاستماع، والاستماع متفاوت بحسب من حيث الفهم، والفهم متفاوت بحيث من حل المعرفة بقدر الكلام، والمعرفة بقدر الكلام بتتفاوت من حيث المعرفة بقدر التكلم نفسه، وقدر التكلم نفسه متفاوت بحسب وجوهه، ووجوه الكلام لا تنحطر، وتبقى وجوه الفهم أيضا لا تنحطر، لأن كلام الله تبارك وتعالى غير منحصر. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماتها. طيب وبعدين السكة تيجي منين؟ قال لك السكة تيجي من قول الله تبارك وتعالى: التدريب لله وللرسول. شوف ازاي بينقلك من آية لآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقالوا الاستجابة لله وللرسول. الاستجابة للرسول بظواهركم، والاستجابة لله ببواطنكم. فحياة النفوس بمتابعة الرسول، وحياة القلوب بمشاهدة الغيوب. ومشاهدة الغيوب هو الحياء من الله تبارك وتعالى برؤية التقصير، أن ترى نفسك مخصرا. ثاني، استجيبوا لله والرسول. الاستجابة للرسول بظواهركم، الصلاة والصيام والسنة والأكل والشرب والحركة والقيام والنوم والقعدة، والاستجابة لله ببواطنكم. استجابة للرسول بظواهركم هينشأ منها متابعة، انك تتبع الرسول، تابعوني يحببكم الله. فمتابعة الرسول فيها حياة النفوس، وحياة القلوب بمشاهدة الغيوب، اللي هي الاستجابة لله بالبواطن. بقى استجابة لله ببواطنكم هيبقى القلب مش النفس بقى. فحياة القلوب بمشاهدة الغيوب، ومشاهدة الغيوب مش زي ما الناس فاهمة انه يعرف الغيب، لا، مشاهدة الغيوب هو الحياء من الله برؤية التقصير. ولذلك من ضمن الأوراد اللي اتعلمناها واحنا صغيرين، أطفال لسه في الحضانة عندهم أيام الرفق مش أيام العلم، وقلنا بيعلم المريد في الأول بالرفق، لأن الرفق يؤنس والعلم يوحش. إنك طول ما أنت قاعد تقول الله يراني، الله يسمعني، الله ناظر إلي، الله معي، لو قلت كده هتعمل ايه؟ هتبقى حدوتة، هتبقى حقيقية، هتعرف ان حاجة ابدا. متخيل انك طول ما انت قاعد تقول الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي، الله معي، لو قلت كده طول ما انت قاعد، ادي اول درس بناخده من الله او اول ورد بناخده، تفضل تقول كده، طول ما تقول كده حقيقة هيحصل لك حياء من الله. هذا الحياء من الله ناشئ من رؤية التقصير، سوف ترى كم أنت مقصر، فيورثك رؤية التقصير حياء من الله. طيب كلنا بقى في الاستجابة هنبقى سواء، الاستجابة بقى هنبقى سواء فيها، ما احنا قلنا الفهم مختلفين وفي الاستماع مختلفين وفي العلم مختلفين. قال لك حتى في الاستجابة، الاستجابة درجات، وهي على أربعة وجوه. كلمة استجيبوا دي، فالاستجابة على أربعة وجوه: استجابة التوحيد، واستجابة التحقيق، واستجابة التسليم، واستجابة التقريب. أربع وجوه: استجابة التوحيد، واستجابة التحقيق، واستجابة التسليم، واستجابة التقريب. وكل استجابة من دول لها صح. كل ده لسه لسه عناوين. ها طيب، عاوزين نتعلم، انت عارف انهم جلطوا التعلم، علم الدراسة عشان تاخد علم الوراثة، اللي هو كل ظاهر خالفه باطل فهو باطل. عاوزين نتعلم، هنتعلم ايه؟ قال لك قبل ما تتعلم لازم تعرف حاجة، انك في الطريق دائما تنظر الى الكرامة، كرامات الاولياء بقى، من طريق الرقي، يعني ايه كرامات بقى والاولياء واللي بيطير في الهواء وبيسعوا البحر والكلام اللي احنا بنسمعه ده. قال لك لا لا لا لا لا لا، استنى ما تفهمها الاول. فاول كلمه يقولها الشيخ لمريده: يا بني عليك بالاستقامه ولا تطلب الكرامه، فان النفس متحركه في طلب الكرامه، والله تبارك وتعالى يطلب الاستقامه. تدور على مين بقى؟ تبقى ازاي؟ واعلم ان الكرامات وخوارق العادات ليست للاولياء ولا لمن سلكوا الطريق، بل هي للمبتدئين الذين حرموا اليقين. فيمنح الكرامة التي تورث اليقين فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا وترك زخرفها والاقبال بالمجاهدة على الله حتى يصل الى رضاه. اما من منحه الله تبارك وتعالى صنف اليقين فلا حاجة له الى الكرامة ولا الى خوارق العادات، لان الهدف من الكرامة ان تصل بها الى اليقين فلا تتشكك في طريقك. وطالما حصل اليقين فلا داعي للكرامة، لانها مطلوبة لحصول اليقين وقد حصل اليقين. شوف المنطق. وما احنا بقى كنا فاكرين ان الواحد يفضل يجاهد يجاهد لحد ما يبقى ولي وقضي تبتدي تجيله كرامات. قال لك لا، ده الكرامات لاولى روضه. ليه؟ بيبقى لسه صغير ومش عارف هو صح ولا غلط، يا ترى يا هل ترى، متشكك لسه. في يوم ربنا يديله كرامات، يقوم لما تديله كرامات والخوارق يقوم يطمئن انه ايه؟ انه صح وانه على الطريق، يقوم يعمل ايه؟ يستمر. لكن اللي جاله اليقين خلاص عارف هو فين، وجات له المشاهدات. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. شرحناها. محتاج للكرامه يعمل بيها ايه؟ اصبح مش محتاج لها. مش قلنا اذا زكت النفس تزكت النفوس وصفت القلوب، انجلت مرايا القلوب فانطبعت فيها صور الاشياء على هيئتها وماهيتها، فبانت الدنيا بقبحها فرفضوها، وظهرت الاخره بحسنها فطلبوها. خلاص ايه بعد كده؟ طيب وبعدين علم الدراسه وعلم الوراثه هيرجعونا بقى لبدايه علم الدراسه. خلاص هنبتدي بقى نعرف ما هو العلم المطلوب وهو علم الدراسة، عشان ننتقل منه الى علم الوراثة. بعد بقى اول حاجة عملناها، اذا استطعت يا بني ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. يا بني ذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فقد احياني، ومن احياني كان معي في الجنة. وهذا خلق اهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل. والغل والغش نشأ في النفوس من حب الدنيا والتنافس عليها وحب الجاه والسلطان. فإذا زهدت في الدنيا وزهدت في الجاه والسلطان تخلصت من الغل والغش. هتغل ليه وتغش ليه؟ يبقى بداية هنتخلص من الغل ومن الغش. ثانيا هنبدأ في الاستماع. كده هنبدأ في الاستماع، وعرفنا ما هو آداب الاستماع وحسنة الاستماع. بعد كده هنتكلم في العلم. قالوا يا بني العلم فريضة وفضيلة. العلم فريضة وفضيلة، فأما الذي هو فريضة فهو المأمور والمنهي. المأمورات والمنهيات هو الأمر والنهي. والفضيلة ما زاد على ذلك فيكسبك فضيلة في النفس تتفق مع الكتاب والسنة. العلم فريضة وفضيلة. الفريضة ما لا يتحقق الإسلام إلا به، أو ما يوجبه عليك حكم الإسلام. والفضيلة ما زاد عن حاجتك من علم الفريضة فيحدث به فضيلة في نفسك تتفق مع الكتاب والسنة. خلاص ده علم ايه؟ الدراسة. خريطة وفضيلة. نبتدي نتكلم في ايه؟ في الفريضة. ما هو علم الفريضة؟ فقالوا علم الفريضة قسمان، قسم لازم ملازم للمسلم يتوجه اليه فيه الامر والنهي، يجب عليه العلم به والعمل به بحكم الاسلام، والامر هو ما تثاب على فعله وتعاقب على تركه، والمنهي ما تعاقب على فعله وتثاب على تركه. خلاص يبقى اول حاجه القسم الاول من علم الفريضه هو المامورات والمنهيات او الامر والنهي اللازم لك كمسلم والملازم لك كمسلم والواجب عليك علمك كي تقوم بحق واجب الاسلام. ده القسم الاول. والقسم الثاني من علم الفريضة هو ما يجب عليك العلم به حين تنشأ الحاجة إليه، فهو ليس لازم إلا بنسوء الحاجة إليه وعليه فهو غير ملازم لك. هذا نفتح الكلام ده. العلم بأحكام الصلاة فريضة كده؟ طبعا مش فضيلة، دي فريضة. العلم بأحكام الصلاة فريضة، وهو أيضا من العلم اللازم الملازم، لأن هتصلي من أول سن التكليف لحد ما تموت، مين مش هيحتاج للصلاة؟ مفيش حد. إذا العلم بالصلاة علم لازم وملازم وهو فريضة تجب عليك معرفته بحكم الإسلام. العلم الذي هو فريضة لكنه ليس ملازم وإنما لازم حين تنشأ الحادثة التي توجب توجه الأمر والنهي فيه، على سبيل المثال أحكام الطلاق. أحكام الطلاق إمتى يجب عليك ويلزم لك ان تكون عالما بالامر والنهي فيه؟ لما تيجي تطلق مش كده؟ لكن لما تكون ما انتش متجوز احكام الطلاق كده في ايه؟ لما تكون متجوز وما انتش ناوي تطلق هيفيدك احكام الطلاق ايه؟ لكن اذا نتعت الحادثه وبدا التفكير في الطلاق لزم لك هنا ان تعلم الامر والنهي المتوجه في شأن الطلاق، فاصبح لازما لك في هذه الحالة. ورحت انت تاجر، اصبح من اللازم لك الملازم لك علم البيع والشراء، صح؟ ما انت تاجر تفتح دكان الصبح تقفل بالليل، شغلك كله عبارة عن بيع واشتري وهات وخد. أصبحت البيوع وأحكام المعاملات في البيع والشراء من العلم الفريضة، مش الفضيلة، الفريضة اللازمة الملازمة المتوجه فيها الأمر والنهي لك باستمرار. لكن انسى موظف، موظف او عامل، احكام البيع والشراء تفيدك في ايه؟ ما تفيدكش. واضح؟ فهمته؟ يبقى اذا العلم فريضة وفضيلة. الفريضة امر ونهي، يجب العلم بهما لكي تقوم بحق واجبك له، والفضيلة ما زاد عن ذلك مما يكسبك فضيلة في النفس، فضل يعني على غيرك، فضيلة في النفس، بشرط أن تكون متفقة مع الكتاب والسنة. والعلم الذي هو فريضة قسمان، قسم لازم ملازم متوجه لك الأمر والنهي فيه بصفة مستمرة، والقسم الآخر هو اللازم ولكنه ليس ملازم، يتوجه الأمر والنهي فيه حين تنشأ الحادثة، فتنشأ الحاجة إليه، وهنا يجب عليك أن تلجأ إلى العلماء فيه ليعلموك ويبينوا لك. من ضمن القسم الأول بقى، القسم الأول اللي هو العلم الفريضة اللازم والملازم والواجب على كل مسلم يعرفه، هي أحكام الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمسة لكل مسلم: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج، الفرائض الخمسة، ده علم ضروري لكل مسلم يشترك فيه الغني والفقير والعظيم والحقير والكبير والصغير والتاجر والصانع والزارع والموظف، كلهم يشتركوا في ذلك. بعد كده هتيجي احكام تانية، احكام اسلام تانية اللي هي فريضة برضه، لكن تتجدد الحاجة اليها او تنشأ الحاجة اليها بحدوث الحادثة الذي توجب عليك ان تعرف الامر والنهي فيها. طيب ده الكلام ده هيبقى السكه بتاعت التصوف طويله قوي، ده انت طالب مني بقى ان انا ايه اتعلم بقى الفقه واركان الاسلام الخمسه، واتعلم بقى حديث رسول الله، واتعلم القران، وابتدي اتعلم اداب السماع، وابتدي احفظ. ايوه، مزمن الطريق طويل. ليه؟ لانه قال ابو الدرداء الصحابي الشهير: لا يبلغ الرجل مرتبه الفقه حتى يعلم أن للقرآن وجوها كثيرة، كده وكده وكده وكده، مش تمت كده أو هو كده وبس. لن يبلغ الرجل الفقه حتى يعلم أن للقرآن وجوها كثيرة. وقالوا أنت عاوز تبقى صوفي وتصل لمراتب الأولياء والمقربين والأبرار والمقامات العالية دي، طب ما أنت عشان تصل لكده لازم تعرف حاجة مهمة أوي، علم الصوفية علم وراثة. علم الوراثة ينشأ من علم الدراسة. قالوا لازم علم الدراسة ده عشان يبقى في علم الوراثة، عشان نعرف بقى الناس اللي بيقول لك قالوا كده علم لدني وخلاص، ولا عرفت ولا قرآن ولا سنة ولا حديث، ولا تقول لك ده قالوا علم لدني وبقى مجذوب ودرويش وصوفي وعنده كرامات. لا لا، كل ده كذب، هم اللي بيقولوا لنا، مش انا اللي بقول، هم اللي بيقولوا الكلام ده كذب. كذب ازاي؟ قال لك صوفي يا ابني، علم الدراسة هو اللبن الصافي السائغ شرابه، ده علم الدراسة. وعلم الوراثة الزبد المستخرج من اللبن، فإذا لم يكن لبن لن يكون زبد. شوف هم اللي بيقولوا، هم أوائل الصوفيين. لان سمعنا احنا يقول لك الشيخ فلان وعنده ضريح كبير وناس بتلف حواليه، اسكندريه مثلا في شيخ شهير قوي وضريح وحدوته. يا جماعه ده ايه الموضوع بتاع ده؟ ما كانش يعرف يقرا قران ولا يعرف فرق ولا يعرف صلاه حاجه ولا ما يعرفش حاجه، قال لك بقى كده ولا متعلم ولا بيقرا ولا بيكتب، ده حاجه كده جت من عند ربنا. انا طب ازاي الكلام ده؟ لانك واتقوا الله ويعلمكم الله. فلما رجعنا للاوائل قالوا لا خلي بالك الناس فاهمه دي غلط، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعلمكم هنا مش علم دراسة، لا علم وراثة. فيعلمكم الله دي ميراث التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. فيعلمكم الله ليس علم الدراسة وإنما علم الوراثة. وعلم الوراثة كالزبد المستخرج من اللبن، وعلم الدراسة هو اللبن. فإذا لم يكن لبن لن يكون زبد. شوف ازاي الكلام. طيب هذا وصلونا بقى كلمة واتقوا الله بقى ويعلمكم الله. قال لك تعالى بقى ما هي كلمة واتقوا الله عشان توصل ويعلمكم الله. يشيب الجاهل اللي ما عرفش حاجة يقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله. يا سيدي هذا صوفي كده خد من عند ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله. ايوه اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا الله ثلاث انواع من التقوى. التقوى ثلاث اقسام. اول حاجة تقوى الشرك كده. وتقوى الشرك يلزمها علم دراسة وهو علم التوحيد والعلم بذات الله وبحقها والعلم بصفات الله والعلم بأفعال الله حتى تستحي من الله حق الحياة. دي أول واحد. يبقى هتتقي الشرك ازاي؟ إلا إذا كنت دارس علم التوحيد. غير دراسة. علم ايه؟ علم دراسة ده. في العلم ده مطلوب حاجة فكروني بيها اقولها. يلي هذا العلم النوع التاني من التقوى بعد التقوى تقوى الشرك. تقوى ايه؟ المعاصي. مش كده؟ التقوى الثانية تقوى المعاصي. تقوى المعاصي يعني ايه؟ يعني هتتقي ما يغضب ربك. صح؟ ولكي تعرف ما يغضب ربك وما يرضيه يجب ان تتعلم الامر والنهي. اذا دخلت في علم ثاني وهو علم الامر والنهي كده. يبقى لازم تعرف ما هي المأمورات ولازم تعرف ما هي المنهيات. واذا ما عرفتش المأمورات والمنهيات يبقى هنعمل حاجه زي لما حكينا عن ابو اليزيد اللي بيطمن امراه الراجل اللي قالوا تعدوا ولايه وكرامه فراح يتلطف عليه ويمشي وراه من بعيد لقى ماشي في الشارع راح تاب في اتجاه القبله. قال لك هذا رجل غير مأمون على ادب من اداب رسول الله. كيف يؤتمن على الولايه والكرامه؟ سيبك منه ده دجاله. الله ما هو اذا كنت ما انتش عارف ان البصاق في اتجاه القبله ممنوع. طب وبسقس في اتجاه القبله جت التقوى منين بقى؟ منين بقى هتيجي التقوى؟ يبقى التقوى الثانيه الدرجه الثانيه من التقوى بعد تقوى الشرك تقوى ايه؟ المعاصي. وتقوى المعاصي يلزمها علم، علم دراسه مش وراثه، علم ايه؟ دراسه اللي هو علم ايه يعني؟ الامر والنهي. خلاص؟ وده يلزمه حاجة تانية علم تاني. ما كل علم يلزمه علم. يبقى علم التوحيد يلزمه ايه؟ علم. اتركوا فكرونا اقوله لكم. وعلم التاني بقى لو علم الامر والنهي يلزمه ايه؟ علم برضه فكروني اقوله لكم. التقوى التالتة هي ان تتقي ان يكون في قلبك غير الله. اللي هي بيسموها تقوى الاغيار. تقوى الاغيار جمع غير. يعني الا يكون في قلبك اغيار. معنى الا يكون في قلبك اغيار اي لا يكون في قلبك الا الواحد القهار. هذه التقوى الثالثه. يبقى الاول تقوى الشرك ثم تقوى المعاصي ثم تقوى الاغيار. ها؟ ولا يبقى في قلبك الا الواحد القهار. الاولاني يلزمه علم التوحيد والثاني يلزمه علم الامر والنهي والثالث اللي تقوى الاغيار يلزمه علم اليقين. علم اليقين. وعلم اليقين ده حاجه ثانيه غير اليقين اللي بنتكلم فيها. وعلم اليقين يلزمه علم الاخر. وكل علم يلزمه ايه؟ علم. زي مثلا النجاره عشان تبقى علم النجارة يلزمك العلم بالعدة. الاول ده شاكوش وده مفك وده مسمار وده داويه وده منجله كده وده منشار، يبقى عشان علم النجاره القبله تعرف علم ايه ادوات النجاره. اما علم التوحيد فيلزمه علم، وهو علم الاخلاص، وهو علم الاخلاص. يبقى قبل ما اخش في علم التوحيد لازم ادرس علم الاخلاص. ايه هو علم الاخلاص ده؟ وهتقلد لي بقى علوم وتحكي لي حواديت. انت كل شويه بتتكلم بتجيب ايه وحديث كده، هات لنا هنا دي، هات لنا حاجه تقول لنا ان في حاجه اسمها علم الاخلاص اللي لازم ادرسه عشان اخش في علم التوحيد. قال لك الم تسمع قول الله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. ها شفت بقى، روح جاي دي الايه. طب يبقى ايوه ديك حق يا سيدنا الشيخ، ما هو علم الاخلاص؟ قال لك: يا بني علم الاخلاص يطول شرحه، بخليه على جنب شوية. يطول شرحه قد ما هم هي المسألة في ناس متفرغة لله بقى، لا وراه زراعة ولا تجارة ولا صناعة. ده أعد لها ناوي على انه ما يفيش لازم يوصل. ده قاعد وراي. قال لك علم الاخلاص يطول شرحه، هتقولوا لي بطول شرحه وهتنسى تقول لنا. طب ما تقول لنا دلوقتي كده نبدأ عنه، هقول لك نبدأ عنه. قال لك معنى الاخلاص ده ان تكون مخلصا لله فلا ترى الا الله في عملك، ولا تتغي الا الله في كل ما تأتي وتذر. هذا معنى الإخلاص. والإخلاص هنا هينقسم مقامات ودرجات. ايه انت حتى رجعني تقول لي مقامات؟ قال لك امها خد بالك، من راى الإخلاص في نفسه احتاج لإخلاص. ايه قال لك؟ امال ايه؟ إذا أخلصت في عملك فرأيت إخلاصك، وجب عليك أن تتعلم الإخلاص كي ترزق الإخلاص. إزاي؟ قال لك ما أنت رأيت الإخلاص، ما دام شفته ما بقاش إخلاص. ما أنت ما دام شفته، أنت فاكر إمبارح لما توهنا الراجل الشيخ ده، ما توهنا إمبارح ولا أول إمبارح لما قال لك أنت هتشتغل وتجاهد ومتى ما جاهدت الدنيا وذهبت فيها وتمسكت بالفقر، ما تمسكك بالفقر وبعدك عن الدنيا اختيار منك واراده. قلت له طب وماله؟ كنت عاوز اجاهد. قال لك لا، الشرط للصوفي ترك التعرض والاختيار والخروج من الاراده والتخيير الى سلطان التقدير. الله، طب وبعدين؟ طب اعمل ايه؟ قال لك لا، ما انت تتقلب في رمضاء الاراده وتخرج عن كل مالوف وعاده. بقول لك العملية يعني ايه بقى حكاية الاخلاص اللي انت دخلت لنا فيها دي؟ قال لك الاخلاص هتعمل ايه؟ دلوقتي واحد بيصلي، بتصلي ركعتين لله، الاخلاص حسب ما احنا فاهمينه انك تصليهم في السر وما تخليش حد يشوفك، وتصلي بالليل والناس نيام عشان تبقى ربنا بس اللي شايفك، وبالتالي فما حدش من الخلائق شايفك، يبقى انت خليت العمل ده خالص لوجه الله. مش كده؟ مفيش مدح ولا ذم. ما انت بقى مش عايز مدح ولا ذم. ها ادي معنى الاخلاص. معنى الاخلاص ايه؟ الا تبالي بمدح ولا ذم، فان مدحك كل الناس لا تهتز في جسدك شعره، وان ذمك كل الناس لا تهتز في جسدك شعره. قال لك انا مش قد دي، هشتغل في السر عشان لا امدح ولا ايه؟ قول لهم حلو. لما اشتغل في السر يبتدي بذلك الاخلاص. اراد الاخلاص ولا ما ارادهوش؟ وسعى اليه ولا لا؟ كتر خيره. شافه ولا ما شافوش؟ شاف الاخلاص ولا ما شافوش؟ شاف. مش انت عارف اهو، مش لما بسالك بقول لك صلي بالليل عشان الناس ما تشوفوش وعشان الناس ما تمدحوش عشان يتيقن انه مخلص لله، صح؟ يبقى هو شايف ولا مش شايف دلوقتي؟ عارف هو بيعمل ايه مش عارف؟ معنى شاف الاخلاص يعني ايه؟ يعني ده منه هو عارف وما هو عارف اهو. فراى الاخلاص، فحين راى الاخلاص احساد الاخلاص. لان ما دام شفت اخلاص ما بقتش مخلص. ما انت سبت الخلق ما يشوفوكش، لكن طب ما انت شفت نفسك، ما انت من الخلق يا ولا. الله، طب ما الاخلاص يعني ايه؟ قال لك لا، ده الاخلاص انك لا ترى الاخلاص. الاخلاص ان تخلص بحيث لا ترى الاخلاص. فاذا اخلصت بحيث لا ترى الاخلاص كان للاخلاص علم الاخلاص علم اخر وهو الخالطة، فيصبح للاخلاص خالطة. زي ما ربنا بيتكلم يقول انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فلكل اخلاص خالصة. فإذا رزقت خالصة الإخلاص صرت مخلصا. وشتان بين المخلص والمخلص، ده مثال لعلم الإخلاص المطلوب أن يوصل به لعلم التوحيد. خلاص لحد كده بقى لسه ده هياخد له ايه ليلة ده لوحده. ده ننتقل بقى للنقطة التانية اللي هي احنا قلنا اتقوا الله، مش كده؟ تقوى الاولانيه قبل الشرك. اما انت بتقول تعالى اتقوا الله ويعلمكم الله، عاوز تبقى درويش ولي وكرامه من غير ما تتعلم، مش كده؟ تقول اتقوا الله ويعلمكم الله. طب انا حسيت لك الايه دي هم قالوا فيها ايه؟ اللي هم اهل التطهير اللي نشأوه اللي بدعوه والفوه. شوف بقى قال لك التقوى بقى الاولانيه تقوى ايه؟ الشرك ده يلزمها علم ايه؟ التوحيد، وعلم التوحيد يلزمها علم ايه؟ الاخلاص. وعلم الاخلاص شغلانه طويله ومقامات ودرجات، والاخلاص عاوز ايه؟ خالطه. ها؟ النقطه الثانيه تقوى المعاصي. قلنا تقوى المعاصي يبقى لابد لها من علم، وهو علم ايه؟ الامر والنهي. علم الامر والنهي قلنا يلزمه علم ايه؟ اخر، مش كده؟ ايه هو بقى؟ قول لي بقى ايه هو العلم الاخر؟ قال لك علم خطير جدا ومهم جدا. ايه هو؟ قال لك علم الخواطر. علم ايه؟ علم الخواطر. خواطر؟ قال لك المال هو الامر والنهي، مش معناه ان ينشا منه فعل، مش كده؟ امر، الامر ده بيقول لك اقم الصلاه، هينشا منه ايه؟ فعل. هتقوم تصلي، تقوم تتوضا وتصلي. يبقى الامر والنهي تنشا عنه ايه؟ افعال. والافعال لها مبادئ، مبادئ يعني بدايات، وبداية الفعل الخاطر، كده ولا لا؟ عاوز اقرب، مش بيجي لك خاطر في الاول اشرب؟ عاوز تروح السينما تجي لك خاطر انك اروح سينما؟ ما تزيد فرق اروح سينما ايه؟ عاوز اروح الجامع اصلي اروح ولا ما اروحش؟ تعبان مكسب يا عم، ده الشيخ بيطول والقراءه بيقول لي ساعه ونص ساعتين صلي وبنا درسه ويالف لنا كلام. يا عم خلينا نايم. لا يا شيخ قوم يا اخويا، انت عطناك تعمل ايه؟ اتفرج على التلفزيون. اتفرج على التلفزيون شيخ بلا هم، التلفزيون ما هو قاعد، هو التلفزيون هيطلب يا شيخ بلا نيله، ايه في حاجه كلام فارغ يا شيخ؟ ده بقول لك فوازير. فوازير ايه؟ فوازير ونيلي وعملتوت وبتاع ايه؟ ما نقعد يا عم ساعه قال لك بتاع ربك من طول النهار. قال لك ايه ربك ايه وسام طول النهار؟ يا عم وانا ضامن ان كده موت ولا بتاع، ما نروح نصلي، ده رمضان ده ساعه واحد. استنى يا شيخ، ده بعض اقوم بقى وخلاص امري الى الله، بس على الله ما يطولش النهارده، ده امبارح نروح الساعه واحده. كل اللي انا بقوله ده اسمه ايه؟ شوف، يبقى الفعل قبل ما يحصل بيبقى فيه قبليه ايه؟ خاطر. فاذا التقوى الثانية تقوى المعاصي يلزمها علم الأمر والنهي، والعلم بالأمر والنهي يلزمه العلم بالخواطر. فإذا تعلمت علم الخواطر عرفت الفرق بين لمة الشيطان ولمة الملك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعلم الخواطر يؤدي بك إلى معرفة اللمة، ايتها لمة ملك او لمة شيطان. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم للملك لمة وللشيطان لمة، فمن جاءته لمة الشيطان فليستعذ بالله، ومن جاءته لمة الملك فليحمد الله. لمة الشيطان إعاد بالشر، ولمة الملك إعاد بالخير. يبقى علم الأمر والنهي يلزم معرفة علم، ده الأخطر من كده بقى. بقول له طيب خلي المسائل دي بعدين يا سيدنا الشيخ على مني. قال لا لا يا ابني، ما لا يتوصل إلى الفرض به، ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به فهو فرض. إزاي؟ قال لك علم التوحيد فرض ولا فرض؟ فرض. ولا تتوصل إلى علم التوحيد إلا بعلم الإخلاص، وما لا يتوصل إلى الفرض به إلا به يصبح فرضا. يبقى علم الإخلاص إيه؟ شوف علم الأمر والنهي فرض ولا فرض؟ فريضة ولا فضيلة؟ فريضة. ولكي تتوصل إلى هذه الفريضة لابد لك من العلم بالإيه؟ بالخواطر. يبقى علم الخواطر فريضة أم فضيلة؟ فريضة. يوم سبعه تقوى الثالثة. تقوى ايه؟ ان يحل في قلبك اغيار، مش كده؟ وان لا يكون في قلبك الا واحد القهار. العلم ده سميناه علم. هل هل اي علم ان تعلم الاغيار ما هي الاغيار، وإن قلبك متفرد بالله تبارك وتعالى. علم المشاهدة. إيه هو علم المشاهدة؟ قال لك أنا مش قلت لك امبارح يا ابني ولا أول امبارح، إذا تزكت النفوس وصفت القلوب، صفت القلوب يبقى عشان تصفى القلوب يبقى لازم ما فيهاش فيها إيه؟ ما فيهاش حاجة غير إيه؟ غير ربنا، غير نور المولى عز وجل. فإذا تزكت النفوس بالبعد عن المعاصي وصفت القلوب انجلت مرآة قلبك فانطبعت فيها صورة الأشياء من حيث هيئتها وماهيتها، وبالتالي تصبح المرايا مسؤولة مجلية، فتتوجه هذه المرآة للوح المحفوظ، فبقدر الصفاء في القلب بقدر انطباع المعلوم فيه، وكل معلوم ينطبع صورته في القلب لها ظاهر ولها سر باطن، اما ظاهرها فهو العلم، واما سرها وسر باطنها فهو الفهم. واضح؟ كفاية كده النهاردة. يبقى خلاصة سريعة بقى، شفتوا بقى واتقوا الله ويعلمكم الله، فهمنا معناها، عرفنا ان علم الدراسة كاللبن، علم الوراثة الزبدة اللي طلع من اللبن، يبقى ما كانش فيه لبن يبقى ما فيش زبدة. عرفنا استجيبوا لله وللرسول، ان الاستجابة لله مطلوبة والاستجابة للرسول مطلوبة، استجابتك للرسول بالظواهر واستجابة لله تبارك وتعالى في البواطن، وإن متابعة الرسول فيها صفاء النفوس وفيها حياة النفوس وحياة القلوب بمشاهدة الغيوب، ومشاهدة الغيوب هو الحياء من الله تبارك وتعالى برؤية التقدير، والاستجابة أربعة وجوه: استجابة التوحيد، واستجابة التحقيق، واستجابة التسليم، واستجابة التقريبي. خلاص؟ وعرفنا بقى علم الدراسة وعلم الوراثة، وقلنا ان علم الدراسة بدأوا به وقالوا لنا اولا علم الدراسة هتبدأ اهو. علم الدراسة رحمة قسمين، قلنا قسمين: قسم فريضة وقسم ايه؟ فضيلة. فريضة يجب على كل مسلم، الفضيلة زائد عما يجب عليه فتنشأ به فضيلة في النفس. وبعدين قالوا ان علم الفريضة رخت ينقسم بقى